بالالتزام الموضوع ده سيتحول لسوق كده بالضبط. يعني انا عندما جيت ودرس اول مره كانت الناس اول السلام عليكم ويبصوا بعض ويسلموا على بعض ويتكلموا مع بعض، كانت القصه بتخلص كل فتره واحد داخل بيسلم وبيبص على اللي بيعرفه. فما ينفعش كده، لازم يكون الواحد حاسم، ان لم يكن حاسم تفسد اي شيء. وانا متاكد ان المره القادمه سيلتزم ولن يتخلف، لان هو راني عندما جيت ومع ذلك ذهب وظل. كام دلوقتي؟ 25 دقيقه. لابد ان يعرف ان الموضوع ليس سوق يوم الثلاث يدخل ويخرج كما يريد. ماذا يسمى السوق في مولم دي الثلاث؟ انا زوجي يعني لابد ان يكون هناك نوع من الالتزام. المهم في هذا الموضوع في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف انه تمكن مره اخرى من اعاده بناء دوله الاسلام، وأنه بعد أن عاد العرب إلى الإسلام مرة أخرى بدأ يدخل في مرحلة الفتوح. يعني هنا يعني تتمثل عظمة هذا الرجل، إني كان رغم أنه كان دائم المرض، يعني أنا حكيت بعد الهجرة كان كثير من الصحابة أصيبوا بحمى المستنقعات، وكان أبو بكر الصديق أكثر يعني أشد الناس ضررا بسبب هذه الحمى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعودهم وهم ملقيين على الأرض ويعانون من صداع ودوخة قوية بسبب هذا الموضوع. ورغم أنه شفي إلا أنه كان يعني دائم يعني موضوع ضعف الجسدي لديه. ورغم أن عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الأشداء تزعزعوا قليلا ولم يتصوروا موضوع وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الرجل كان أصلبهم في هذا في هذا الموضوع، وأنه على سبيل المثال صمم على بداية على إنفاذ جيش أسامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد عد جيش أسامة بن زيد للغزو، وقال والله لو تخطفتني السباع ما رجعت في أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن كبار الصحابة ذهبوا إليه وقالوا له ارتدت العرب ولم يعد موجود إلا أهل المدينة ويتجهزون لنا وكل هذه الأشياء، فرغم ذلك أصر على، وهو كان رسالته هكذا، قال أنني متبع ولست بمبتدع، يعني أنا سأتبع كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولن أبتدع أي شيء، وطالما هو أمر بإنفاذ هذا الجيش لابد من إنفاذه، يعني لأنه هذا هو الأصح. وهذا بالتأكيد ما حدث، لأن القبائل العربية اللي كانت بتعد نفسها للهجوم على المدينة مثل غطفان يعني عطلوا في الإعداد حتى ذهب جيش أسامة وحارب ورجع مرة أخرى. يعني هذا إيه قدر إلهي بهذا الإيه بهذا الشكل. لكن أظن صلابة أبي بكر الصديق رغم ضعف جسده تمثلت أول شيء في ما يسمى سقيفة بني سعيد. يعني تصوروا أن كانوا يعرفون أن وجود رئيس لدولة الإسلام أمر ضروري، وقدموه على إعدام الرسول عليه الصلاة والسلام للدفن، لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدفن تركوا أهله يعتنون به وذهبوا إلى سقيفة بني سعيد. يعني هو في تفكيره الإسلامي وجد الرسول نعم هو حبيبنا، ولكن قيام الدولة واستمرارها بالقوة حتى توصل الدعوة للإسلام مقدم على هذا الأمر. لذلك عندما علم باجتماع الأنصار في سقيفة بني سعيدة أخذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذ عمر بن الخطاب وذهب، وفي الطريق قابل أبو عبيدة عامر بن الجراح، وذهب الثلاثة إلى سقيفة بني سعيدة. والجدال الذي دار في هذه السقيفة بيدلنا على أشياء كثيرة جدا، منها على سبيل المثال مدى عمق التفكير الذي كان عليه هؤلاء الناس. يعني الحوار نفسه بيدل على الخامة وعلى المنطق الذي يتحلون به لا يتوفر حتى لكبار الفلاسفة. يعني أنا أدرس فلسفة في جامعات جامعة أخرى، وعارف تاريخ الفلسفة، لا لم أجد أحد يتجادل بمثل هذا العمق في الجدال. فنجد على سبيل المثال، أنا سأقرأ مثلا بعض الأشياء لداعي لفتح الكتب. عندما كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجادله، قالوا له: نحن الأنصار الذين نصرنا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بنا. فلاحظ هو، لأن الرسول قال: أوصيكم بالأنصار يا خالد. فراح قال لهم: لو كانت الإمارة فيكم ما وصى بكم، يعني لو الرئاسة فيكم لم يكن ليوصي بكم، هو وصى بكم لأنها لن تكون فيكم. لاحظ قدرته على المنطق وعلى الجدال. نعم. وعندما قام مثلا الخباب بن منذر الأنصاري رضي الله عنه واقترح أن يكون منا أمير ومنهم أمير، يعني من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فرد عليه عمر بن الخطاب وقال: في الذي قلت يا حباب فساد في الدين والدنيا جميعا. فساد في الدين وفساد في الدنيا في السياسة. قال له: لأنه لا يجتمع في غمد واحد سيفان، يعني أنت في الغمد لا تضع سيفان ولكن سيف واحد، فالله واحد والإسلام واحد والدين واحد، ولن تنصلح الأمور إلا بواحد. ده هذا يفكر بالأمثال الشعبية، يعني في كتب الأمثال تجد مثلا إن السفينة التي بها ريسان بتغرق. فيعني لديهم قدرة على التفكير السياسي. طبعا نحن نعرف أنهم أهل فقه ويعني ومن قلدهم اهتدى إلى آخر هذه الأشياء، ولكن حتى في الناحية السياسية على درجة من التفكير، يعني كل جملة بتكون نظرية سياسية من النظريات، دليل على أنهم على درجة عالية جدا من الناحية من البناء السياسي أيضا وليس الديني فقط. وبعد ذلك نجد أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال، يعني لاحظ أن الأوس والخزرج بينهم نوع من الصراع، إذا كانت في الأنصار فمن يكون، هل من الأوس أم من الإيه من الخزرج. فهو يعني ركز على هذه الجزئية عندما قال: يعني لا أريد أن أضع خلاف بينكم لأني لا أرغب فيها، إذا رغبتم فيها، فإذا يعني أردتم أحق يعني وافقتم على أن يكون من القرشيين، فأمامكم عمر وأبي عبيدة وكلاهما كفء لله. وبالتأكيد أن كلاهما كان كفء لله، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فترة مرضه كان يفكر في الاثنين، من يكون الخليفة بعد، إما أن يكون عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة. حتى بعد ذلك عندما أصبح عمر الخليفة كان يريد أن تكون الخلافة بعده لأبي عبيدة، ولكن لأن كان هناك طاعون في منطقة فلسطين يسمى طاعون عمواس في السنة 12 للهجرة، ومات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، لذلك أصبحت الخلافة شورى في السكة، لأنه كان يركز عليه، أراد أن يخرجوا من هذا الطاعون، ولكن أبو عبيدة يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا المرض في مكان فلا يخرج أحد منه ولا يدخل فيه أحد، فرفض أن يخرج انتباعا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ورفضا للخلافة، فمات في هذا الإيه؟ في هذا الطاعون. سنعرف أني مات عدد كبير من الصحابة، عدد كبير جدا من الصحابة مات في هذا الإيه؟ الطاعون. وعمواس هذه قرية صغيرة بالقرب من القدس، أول ما كان ظهر في هذا الطاعون، ثم انتشر في كل وانتشر في كل المنطقة، وكانت جيوش الفتح موجودة في الشام. فأنا فقط أقول ممنوع القراءة، لأني أنا لاحظت في مرات سابقة أني وأنا بتكلم في طلبة عمالة تطلب في الكتاب كأنه غير مهتمين بما أقول. لو كان الكتاب مهم لما جئت، أنا جئت فقط حتى أشرح طريقة الإجابة على الأسئلة، وإذا كان في هناك أسئلة كيف تصاغ، وكيف نبحث عن الإجابات في داخل الايه في داخل الأسئلة. حتى مثلا أنا تذكرت شيء مثلا وأنا أحضر هذا الكتاب مهم يا أحد الكتب المهمة جدا لمن يريد أن يتوسع في موضوع التاريخ، لأني وأنا قادم يعني كنت أقرأ فوجدت خطأ ما عندما صححته فوجدته بالفعل خطأ. هذا التقويم هذا هو بيتكلم عن التقويم عند بداية في مقدمة طويلة عن التواريخ عند الشعوب القديمة يا عند الأهل باب المصريين القدماء واليونان والرومان، وكيف كانت هل الشهور كانت قمرية ولا شمسية، عدد الفصول كانوا ثلاثة ولا أربعة. يعني في مصر القديمة كان عندهم ثلاثة فصول فقط، كان لا يوجد خريف يا، لكن عند الرومان يوجد خريف، لأن في مصر لا يوجد فرق بين الصيف والخريف، فكانوا بيعتبروا فصل واحد. وبعد المقدمة عمل حاجة ظريفة، أنا رأيت عند بعض المستشرقين بيضع التواريخ الإسلامية في مقابل التواريخ الميلادي، يعني في القائمة هنا التواريخ الهجرية الشهور الهجرية وهنا الشهور الميلادية، ثم يتكلم يوم كان في الشهر الهجري كان بيوافق يوم كان في الشهر الميلادي. فعن طريق هذا الجدول، هو لا يوجد فيه إلا جدول فقط من أول الشهر سنة واحد هجرية لحد 1404 أظن. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأني أحيانا أنت تكتب التاريخ الإسلامي أو الهجري وتكتب أمامه التاريخ الميلادي يكون خطأ، فيمكن أن تبحث فيه. طبعا هو موجود في الإنترنت صفحات بتكتب فيها الهجري فبيخرج لك الميلادي أو الميلادي فبيخرج لك الهجري، لأني هم فرغوا هذه المعلومات في هذا المكان، ولكن ده معناه أني لابد تفتح الكمبيوتر وتفتح على الصفحة ويعني وقت ضائع، لكن هذا موجود دائما بالقرب منك فتتأكد. لذلك على سبيل المثال الخطأ الذي وجد في صفحة 48، يعني نجد في الفقرة السطر الثاني من الفقرة نفس الكتاب في الفقرة الأخيرة صفحة 48 في السطر الثاني 22 جمادى الآخرة 13 هجرية، صفحة 48 في الفقرة الأخيرة 22 جمادى الآخرة سنة 13 هجرية، هذا يوافق 15 أغسطس وليس 23 يا؟ هذا فقط خطأ واحد يا؟ يساوي 15 أغسطس. نقلب الصفحة صفحة 49 أول السطر 5 رجب سنة 13 وليس 15، 13 هجرية، هذه تقابل 5 سبتمبر 634. أعلى الصفحة، بصي انظري لي أعلى الصفحة يا تكتبي 5 سبتمبر 634 ميلادية يا. هذا طبعا يعني أنا برجوكم إذا كنتم بتقرأوا وجدتوا خطأ أن تقولوا لي، لأن أنا ممكن يمر علي خطأ ولا أعرف كيف ولا أنتبه إليه، الطلبة لما تنبهني لما أجي السنة القادمة أصحح هذا الخطأ. فإذا وجدت خطأ إملائي، خطأ في التاريخ، حتى لو خطأ لغوي لا يوجد أي مشكلة، تقولي لي حتى أصحح، يعني معونة منكم، لأن عندي مشاكل كثيرة وأحب لا أنتبه لهذا الموضوع. واضح. لا يعني مثلا لو لقيتي اسم وصفة والاسم مؤنث والصفة مذكر، هذا كتاب تعملها يعني، لأن أنا وجدت هنا أشياء الاسم مذكر والصفة الاسم مؤنث والصفة مذكرة، فأنت تأخذي بالك هذه خطأ مطبعي، لأني أنا تلاحظي ثلاثة كتب مثل هذا كتبتها في الأجازة الصيفية لم أفعل شيء في كتابة هذه الكتب الثلاثة، وكما طريين طبعتها على حسابي والحبر على حسابي والورق على حسابي، ولما بيخلص الحبر والورق ولا احد يدفع لي شيء ما شاء الله، يعني انا اصرف على المحل ومع ذلك لا احد يقدر هذا الموضوع. يا هم بس انا اسمع يقولوا الاستاذ او الدكتور عبد السلام صعب في تعامله. انا عارف ان انا صعب في تعاملي، لاني اول سنه ليا هنا كانت باظت، يا فسدت بسبب ان انا قلت ان الطلبه كبار وهيكونوا ملتزمين. لا ده كان كما ذكرت كانت بتحدث هذا، وياكلوا ويشربوا، وهو انا كنت بشرح ومثلا لو خلص الشاي بيذهب يجيب شاي ويجلس يقعد تاني، وانا بحزب نفسي في الكلام وهو بيتمتع بالاكل والشرب، يعني ما فيش عدل يعني. منطق. فلازم الواحد يكون ملتزم كده، والا لن نستفيد باي شيء. لو كنا بناتي لما تسلى ممكن نروح اي مكان تاني نتسلى فيه، احنا جينا عشان نتعلم. وانا كمان مثلا باتي هنا رغم ان انا شغال في الاسبوع مثلكم بالضبط، شغال كل اسبوع باجي هنا اتعب نفسي واروح البيت، اولادي بيشتكوا لي انت يا بابا لا بتلعب معانا ولا بتعمل اي شيء، انت الفلوس اهم حاجه عندك، انت بتروح، بيظن ان انا باخد مبالغ ضخمه وبيشتكوا من هذا الموضوع. يا كما انك انت مثلا او انت بتعمل في الاسبوع وجاي تتعب نفسك هنا، انا كمان جاي لازم نلتزم يعني. لا صح. صفحة 89 على الهامش ليست هناك مرجع. صفحة 89 والله لا يوجد مرجع على الله. 151 ولكن لا يوجد المرجع. طب كويس والله. ده هذا 89. انا اشكرك يعني. صح. جميل، سننسى هذا الموضوع الآن ونعود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أول مقدمة عامة، ليس مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمة العامة ولا في أول الكتاب على صفحة خاصة. لم يبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي نهاية المقدمة فيها الحمد لله. لا بلاش. لا بد أن نكتب يعني. نعم بكل شيء. والحمد. هكذا يبارك في الكتاب. يعني أنا ذكرت الآن إن أنا فعلا في الثلاث شهور، لأن الأجازة دي لم نذهب إلى مصر بعد الانقلاب والمآسي اللي بتحدث هناك، لم نذهب إلى مصر، فظللت أكتب في هذا الكتاب ثلاثة أجزاء. وانا يعني تعبت في الكتابه، لذلك في اخطاء كثيره. بعد ذلك مثلا سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تمت مبايعته كما يسمى المبايعه الخاصه، هذه لاهل الشورى، ثم المبايعه العامه في المسجد، فيجلس وياتي عامه المسلمين يبايعونه. وبعد ذلك عندما نتحدث عن أسباب اختيار أبي بكر الصديق، هنا نفتح الكتاب في صفحة 33، لأن هذا موضع سؤال في الامتحان موجود. لاحظي مثلا الفقرة الأخيرة في 1 و2، قبل منهم يوجد صف، ويمكن أن نجمل أسباب اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيه. هنا مثلا لما أذكر رضي الله عنه، وهنا يأتي سؤال في الامتحان، أذكر الأسباب التي من أجلها تم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فنجد رقم 1 لأنه هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أفضليته في الإسلام. نلاحظ مثلا أن هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لم ينفعني مال كمال أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، وأنه كان أول من أسلم من الرجال، وأسلم على يديه تقريبا 4 من 10 المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن أبي عوف وسعد بن عبادة، عدد كبير من الصحابة، ثم من أعتقهم أيضا يا بلال بن رباح وإلى آخر هؤلاء الذين أعتقهم. فكان دائما ماله يذهب إلى لصالح الإسلام، وفي إعداد جيش العسرة أحضره للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل له أسبقية في الإسلام، الرسول فضله أنه جعله على سبيل المثال يقيم الصلاة أو يصلي بالناس وقت مرضه. ونعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بنى حجراته حول المسجد الحرام كان هناك طرق صغيرة تسمى خوخة تذهب إلى المسجد، أمر بإغلاق كل خوخات إلا خوخة أبي بكر الصديق. وهناك رواية للسيدة عائشة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوشك أن يكتب كتابا لأبي بكر الصديق، ثم بسبب شدة المرض قال دعوه معاذ الله أن يختلف المسلمون عليه، لأن هذا أحد الأحاديث الصحيحة أن كانت كل الأحوال توحي بأن الرسول عليه السلام أعطى إشارات كثيرة منوعة لجعل أبي بكر الصديق هو خليفته. فنجد مثلا رقم واحد أنه هاجر معه واختبأ معه في الغار، وأن القرآن الكريم ذكره بأنه الثاني اثنين وإذ يقول لصاحبه، يعني كل هذه أفضلية عظمى في القرآن الكريم، يعني نحن نتعبد بآيات هو مذكور فيها أو مشار إليه فيها. والتضحيات الكثيرة التي قام فيها أنه خرج بماله لربه فاشترى 7 عبيد لتخليصهم من عذاب قريش واعتقه، كما قدم جميع ماله لتجهيز جيش العسرة اللي هو غزوة مؤتة. وإني رقم 3 إني أغلقت كل أبواب المسجد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة، وكانوا الصحابة يقولون رضيه لديننا فلما لا رضاه لدنيانا. وبعد ذلك سياسته في الاستخلاف عندما استخلف، وهذا شيء مهم جدا لأن الخطب أو الكلمات التي كان يلقيها الصحابة رضوان الله عليهم كانت تنبهنا لأمرين، وهذا مهم جدا. أنت عندما تسمع الصحابي يتكلم عن الإسلام بتأخذ فكرة كيف فهم الصحابة الإسلام، لأن هذا أحد الأشياء المهمة جدا إن احنا نعرف كيف هؤلاء الصحابة فهموا الإيه؟ فهموا الإسلام ومستواهم في التفكير العقلي المنطقي، لأن هو في خطبة المبايعة بيضع سياسته كما يحدث من السياسيين الآن، إن بعد أن يفوز بالانتخابات بيلقي خطبة بيحدد فيها طريقته في الحكم. فنجد مثلا خطب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 3 من أهم الخطب في تاريخ الإسلام. خطبته حينما بويع وخطبته الثانية بعد المبايعة وخطبته التي خطبها في الجيش. خطبته التي خطبها في جيش أسامة وهو ذاهب للغزو من أهم الخطب في النواحي الحربية في الإسلام. مثلا لو فتحنا صفحة 35 هذا نص يعني مما يقال يكتب بالذهب على المناقب، يعني لأنه بيحدد كل الأخلاق الحربية للإسلام في الحرب. فهو هنا حددها أنها 10، ولاحظوا لأن قد يأتي فيها سؤال إن العشر سمات أساسية لأخلاقيات الحرب في الإسلام، أو السؤال يأتي هكذا: هناك 10 سمات أساسية لأخلاق الحرب في الإسلام وضحها. يعني أحد الأسئلة المهمة. لاحظوا مثلا هو قال له: يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني، لا تخونوا ولا تغلوا. لاحظوا الخيانة في الحرب، يعني إذا أمنت أحد المدن لتستسلم لا تخونوها بعد أن تستسلم، ولا تغلوا، إذا الناس استسلمت لا تغالوا في قتلهم لأنهم استسلموا الهدف، ولا تغدروا الغدر. نعم ولا الغدر يعني. ولا تمثلوا، هذا شيء مهم جدا موضوع التمثيل هذا في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تمثلوا ولو بكلب معقول. وإن يلاحظ مثلا، أنا تذكرت شيء هنا مهم غير موجود في الكتاب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من ضمن الأسرى الذين أخذهم من قريش كان خطيب قريش، أنا نسيت الاسم، أحد كبار الصحابة، كان خطيب قريش المفوى، وعندما وجدوه في الأسرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا رسول الله اخلع ثنيتين، ثنيتين يعني اخلع السنتين اللي هي، فيتوه لسانه في حلقه فلا يستطيع الخطاب، يعني اخلع سنتين. لاحظ كلما اقرا هذه النصيحه ابتسم، يعني لاحظ الايه، هو يعني كل عمل الرجل في الحياه ان هو خطيب، عندما تخلع السنتين ضاع، يعني لن يستطيع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، والله لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. لاحظوا عظم هذا الموضوع، المسلم بالموت أو بالإيه بالأجساد لها حرمة في الإسلام، لأن حتى الحديث النبوي يقول والله إن يعني لو نقدت الكعبة حجرا حجر، معنى الحديث يعني لكن هذا أهون على الله من قول من قتل امرئ من وجهه. نعم، يعني لاحظ ان جسد الانسان له قدسيه عند الله اكثر من الكعبه، فلو جيت انت مثلت بيه فقطعت عينه او قطعت وزنه او قطعت انفه، هذه مسلم، يعني ممنوع محرم، من اكثر الاشياء حرمانيه في الاسلام. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عن هذا الرجل من قريش لا والله لا أمثل به فيمثل الله بي حتى ولو كنت نبيا، ولربما وقف موقفا تحمده يا عمر، بقية الحديث. وعندما مات الرسول وارتدت العرب، قريش كانت همت بالارتداد، هذا الرجل خرج بالسيف ووقف عند دار الندوة وقال والله لا، والله لا تكون آخر من أسلم وأول من ارتدى، ومنع قريش من الارتداد. فعندما علم عمر بهذا قال صدق رسول، هذا هو الموقف. يعني لأن أنت لما تمثل بإنسان وأنت قادر عليه، من يعلم الأيام تدور وقد يحدث أكثر من هذا. فلاحظوا يعني عدم المثلى جعلته يصون أحد الناس اللي منعت ارتداد العرب في الجاهلية. أيوة، أي سهيل لأجل سهيل بن مسعد، هو اسمه سهيل للأسف أنا نسيت لأني غير موجود في الكتاب، ولكن تذكرت الآن بموضوع المثلى، لأني نحن مأسرنا الآن في الحروب التي تدور في المنطقة العربية المثلى، الناس اللي بتقطع والناس اللي بتحرق والناس اللي يعني انت ستقطع، الاثر وقع في يدك الاصل لا حرمة، لا يقتل الاسير، لكن تقتله بهذه البشاعه، تمثل به وتصوره وتبعثه لاهلها بهذا الشكل، هذا غير من غير الاسلام على الاطلاق، لا يتفق مع الإسلام على الإطلاق، لأن طالما وقع عسير لا يمثل به ولا يقتل طالما استسلم. لأن الإسلام في هذا الموضوع أنت بتخيره قبل حرب بين أن هو يدفع يستسلم ويدفع الجزية، أو أن يدخل في الإسلام أو يحاربك، هو استسلم لماذا تحرقه وتضعه في قفص وتصوره ومش عارف إيه، يعني أشياء مثلى درجة من المثلى غير موجودة. ده الكلب العقور اللي هو عنده مرض الكلب، وإذا عقر الإنسان بيمرض ويموت، ممنوع المسلمين بتقتله وانتهينا، لكن تقطعه بهذا الشكل أو تحرقه غير في الإسلام، وهذا كلب وكلب عفور مريض، فما بالك بإنسان وإنسان بينطق الشهادة، يا شيء غريب يعني هذا الايه هذا الموضوع. لذلك كل ما يحدث هذا لا يتصل بالاسلام باي صله من الاسلام، بريء الاسلام، بريء منه الاسلام. والناس اللي بتفجر المدنيين او بتقتل المدنيين في الشوارع او بتقوم بحوادث تربيه، هذا ليس من الاسلام خالص، الاسلام لانه ولاحظوا مثلا هذا الموضوع ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة الناس اللي بتقف في الشارع مثلا في باريس وتضرب الناس بالنار، كل اللي جاي اطفال نساء كله جاي، هذا ليس الاسلام. لان هم محددهم لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امراه ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجره مثمره ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، لأن في الحروب يأتي مثلا على المكان ويصادر كل البهيمة ويحرقها ويقتلها، نكاية في الناس لأنها بتخص ناس فلاحين ليسوا من المحاربين، مع ذلك يقتلها ويحرمها، هذا ممنوع في الإسلام. ويحرقوا المحاصيل كذلك. نعم. ثم بعد ذلك يقول وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، يعني الرهبان اللي هم في الأديرة والصوامع، هؤلاء لا يحاربون، هؤلاء سلميين ولم يحقوا انتشار الإسلام، لأن الحرب في الإسلام شرعت خطوة ثانية بعد إعاقة نشر دين التوحيد، يعني إذا نشر الدين دون حرب لا ينبغي أن نحارب، فقط عندما يمنع نشر الدين تأتي مرحلة الإيه؟ الحرب. هؤلاء في الصوامع لا يحملون سيفا ولا يفعلون أي شيء وما فرغوا أنفسهم لهم، لذلك الرهبان وقتل الرهبان ممنوع في الإسلام لأنهم لا يحملون أي سيف. وبعد ذلك يقول وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه، هذا من أحد أخطر النصوص هذا النص، لأني لاحظي مثلا هو ذهب للفتح عند المشركين والمشركين بيأتون لهم بطعام فيأكلوا الصحابة، معنى ذلك أن طعام المشركين غير حرام، معنى ذلك ان طعام اهل الكتاب غير حرام، المطلوب فقط من المسلم ان هو يسمي على هذا الايه على هذا الاكل، وبين هذا الاكل ستكون لحوم غير مذبوح على الشريعه الاسلاميه. اذا الموضوع ان القضيه المصاره هل ناكل اللحوم المذبوحه على غير الطريقه الاسلاميه، انت بتسمي عليها بالمكيده كلها وخلاص بتصبح اسلاميه، ما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي بيقول هذا وهو ذاهب لحرب المشركين، لو كانوا مسلمين لما كان حاربهم، ده هو هيمر وهيتوكم آنية بعد آنية فيها أكل فإذا أكلتم فسلوا الله عليه، ما هي فتوى؟ لماذا نظل نسأل الشيوخ؟ في حالة الحرب، هذا المقايد في حالة معينة، لا بس هو ده ذاهب في الطريق، لم يذهب فقط، لم يذهب بعد إلى الحرب، ده بيقول سوف تمرون، انت لو حرب لو بيحاربك لن تمر عليهم بتعسكري وتحاربي، ده انت بتمر عليهم لانه سلميين، لو كان بيحاربك لما مررت عليهم كان وقفوك في المكان، خصوص الكل، لا هو المقصد اذا كنا سنقلد احد نقلد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف نقلد ناس محدثين يقولوا لا إلى هذه اللحوم حرام أو حلال، بينما أبو بكر الصديق أعتاد الفتوى قال إذا جاءوكم بآنية بعد آنية فأكلتم شيء فسموا اسم الله عليه، ما الأمر واضح لا يوجد فيه أي مشكلة، لكن في هذا الأمر يعني يختلف من حيث الزمان والمكان، يعني هذا في وقت محدد، يعني الإسلام الإسلام كبير لكل الأزمان وكل الأمان. نعم. ولم أتي أنا كمعاصر وأضع حدود على كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنا إذا قلدت مثلا المالك أو الشافعي أو أي شيء أو هو ندع للمالك أو الشافعي، لو قلدت العلماء اللي بيقولوا لي هذه أقلتهم وقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنا عن نفسي لما بعد أن قرأت هذا ذهبت اشتريت لحوم من أي مكان عندما أطبخها بأسمي عليها كأني بذبحها من جديد وخلاص انتهى، يعني اني عندي فتوى هنا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم صرت اولى وتعملنا لحم انا لو لقيت اسلاميين ممتاز، لكن انا عندما ذهبت مثلا لالمانيا كنت في جامعه لم يكن يوجد هناك لا مسجد ولا مسلمين عدد كبير من الزوج، كان هناك شيعه فقط، يا كان هناك مسلمين شيعة فقط. وكان مثلا عندما نذهب لشراء مثلا لحوم كنا بنذهب لمزرعة بتاع واحد مسيحي، فكان عارف ان احنا مسلمين، فكان هو بيجيب الشاة ويقول وتعلم ان يقول عليها بسم الله اللهم ويذبحها، يا رغم ان هو مسيحي. فكان هذا فقط. لكن اذا لم يكن لدينا وقت، يعني كنا بناخذ مثلا مجموعه من الطلبه اي وسيله مواصلات ونذهب بحس في الاعياد مثلا، ونجد الرجل المسيحي يقول بسم الله الله اكبر، تعلم من كتر الايه الناس اللي بتجي من اماكن مختلفه. لكن لو تعثر هذا نجد هنا وسوف تقدمون على، حتى تقدمون يعني كانك ضيوف علي، نعم يا قادم للضيافه. وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بانيه فيها انواع من الطعام، فاذا اكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه. ثم يقول لهم في النهايه، وهذا الجزء الذي لم افهمه، وتلقون اقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا. يعني ستاتوا اناس تمر على اناس حلقوا وسط الشعر وتركوا الشعر هنا كانه عصائب عليه، يعني هذا المكان من دون شعر. هؤلاء اضربوهم مباشره دون اي كلام، اخفقوهم بالسيف خفقا. وانا عمال ادور على يعني في المراجع المختلفه اي نحله دينيه، اي ديانه كانت اللي تفعل هذا، ان هي بتحلق هذا وبتترك الشعر هنا. ولماذا هو انا مثلا اتذكر العام الماضي لما شرحت هذا وقلت ان انا بحثت في النحل الدينيه المختلفه حتى اجد نحله ما يعني من سنتها هي تحلق وسط مش عارف ايه، ولكن لم اجد ولا اعرف من هم هؤلاء، ربما لا يوجدون الان. فهو قال لي طالما قال اخفقوهم بالسيف ده كلهم ماتوا وخلصنا، لم يعد احد يعرفهم لا يعودوا لا بحث ولا قتلوهم كلهم لا يوجد لا يوجد بحث ولا. فمثلا اضطرب ذكري هذه ما عجبتني هذا التعليم، يعني هم قتلوهم كلهم فلم يعد هناك من يذبح هذا. لكن مثلا لو اذا وجدتم مثلا تعرفوا معلومات اذكروها لي، لاني انا لا اعرف مثلا اي مذهب من المذاهب. اصلا عندما اتذكر مثلا اليهود بيتركوا كل الشعر بينزلوا السوالف لا عليكم في المغرب، المسيحيين لا يفعلون هذا، البوذيين لا يفعلون هذا، وفي الجزيره العربيه البوذيين في ذلك الوقت لم يكن موجود. فاي نحله من الايه او مله كانت بتفعل هذا لا اعرف. ولكن هو قال لا مفاوضة ولا نقاش ولا دعوة للإسلام ولا أي حاجة، لا اضربوهم مباشرة بالإيه؟ بالسيف. من كانوا هؤلاء؟ أنا لا أعرف من كانوا هؤلاء. ندخل في عقيدة يعني ربما عقيدتهم كانت يعني لابد أن يكونوا مثلا خونة خيانة تامة. ولكن لاحظ شيء مهم جدا، لأني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجر وكان بيذهب دائما رحلة الشام، فيعرف الطريق ويعرف من في الطريق وهو في المدينة، يعني بيحدد هذه خبرته كتاجر، ان هو كان دائما بيذهب الى الشام في الصيف والى اليمن في الشتاء، اليمن والحبشة، لان نعرف تاريخيا ان كانت القافلة بتذهب 6 أشهر للشمال و6 أشهر للجنوب، فالسنة بتخلص. وخلال 6 أشهر اليمن كانوا بيركبوا مراكب وبيمروا للحبشة ويبيعوا هناك، لذلك في الهجرة الأولى كانوا يعرفون الطريق. وكان يوجد ميناء في اليمن أظن كان بيدفع للراكب دينار ذهب حتى ينقلوا المركب من الجزيرة العربية للحبشة، لذلك عندما هاجروا كان هاجر في الحبشة الأولى كان يعرفون الطريق. لكن المهم من خلال وصف أبي بكر الصديق بتعرف أن الرجل خبير بالطريق ويعرف من سيجوننهم في الطريق وكيف يفعلون، لدرجة أن مثلا كان بيحدد لهم الطريق أن يمشوا على طريق تبوك تابوك اللي هي حاليا في اليمن يعني على في اليمن، لا مش في اليمن، في الاردن قريبه من حدود المملكه العربيه السعوديه حاليا. هو كان احد نسابه العرب، احد نسابه العرب، الدليل على انه يعرف انواعهم واصنافهم، ولكن الشيء الجديد انه عارف الطريق وعارف من سيجدون على الطريق. وهذه الوصايا العشرة كما ذكرت ان هي بتمثل اخلاقيات الاسلام في الحرب، يعني كأنها مثلا ايه نور يهدينا في مفهوم الموجود الان. لان لو الاسلام اباح قتل الاطفال سيترك احقاد عند الاباء، ولو اباح قتل النساء يعني سيضيع نسل العرب بعد جيلين او ثلاثة. لذلك كل هذه الاشياء لها حكمه معينه، لابد من احترام الشيوخ واحترام الاطفال الصغار، لان هم مستقبل الجزيره العربيه او العالم، ولو قتلناهم وهؤلاء يدخلوا في الاسلام بسهوله، لان يعني افكار الشركيه لم تتطرق لهم، لا يعرفوها بعد، دخولهم في الاسلام سهل. فكل هذه الاشياء بتدل على ان اصلا الهدف واحد، هو تحبيب الناس في الاسلام سلما. فإذا كان هناك من يعوق هذا التحبيب يحارب، لأن الهدف هو نشر الإسلام وليس. لذلك مثلا المستشرقين أو المجادلين في الإسلام اللي بيقولوا إن الإسلام انتشر بالسيف وإن هو كان لأغراض الفتوحات لأغراض سياسية اقتصادية، هذا كذب. لو كانت لأغراض اقتصادية لكان الإسلام صادر كل هذه الأراضي. يعني نحن في الفتوحات لم تكن تصدر أراضي الناس وهي أغلى شيء، ولو كان يريد إضرارهم اقتصادي كان حرق النخل والشجر المسكر وهذه الأشياء أو سيطر عليها، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، لأن الهدف كان نشر عقيدة التوحيد وليس أي شيء آخر. اقتصاديا أو نعم، يعني أسباب اقتصادية نشر بالسيف هذا غير حقيقي. معظم العالم الإسلامي الموجود الآن يعني أكثر من 3/4 دخلوا الإسلام سلما وليس بالحرب على الإطلاق، وفي بعضهم دخلوا الإسلام وقت ضعف الأمة الإسلامية أو دولة الإسلام، يعني أغلبهم يعني إندونيسيا ماليزيا كل هذه الدول، جنوب أفريقيا، ده جنوب أفريقيا هذه دخل الإسلام فيه عن طريق المتصوفة المغاربة، يعني لا كان يوجد حرب ولا كان يوجد أي شيء، في وقت ضعف كان المتصوفة بيذهبوا ويصلوا ويعلموا الناس الأفارقة، فكان اقتضاء بهم يدخلوا. يعني كل الإسلام اللي دخل مثلا مالي ونيجيريا كل هذه دخل على يد المتصوفة المغاربة، يعني في ماليزيا وأندونيسيا دخل على يد التجار، يعني كان التاجر يذهب يتعامل مع الناس بأخلاقيات الإسلام، الناس بترى هذا بتقتنع بتدخل الإسلام، مثل موضوع المتصوفة، لأن المتصوفة في تاريخ المغرب لم يكونوا على الإطلاق متصوفة من النوع الخانع اللي بيبقى في الزوايا، لأن كانوا متصوفة محاربين، لأن هم اللي كانوا بيصدوا الغزو البرتغالي والغزو الأسباني، هم كانوا متصوفة وبينشروا الإسلام، لأن كان تصوفهم هو التصوف الإسلام النقي، ليس التصوف الباطني اللي بيقول لك إسلام ظاهر وباطن ومش عارف إيه، ويطوف في أشياء شركية ويقعد في أماكن هكذا خانع، لا يرتدي مرقعة بهذا الشكل، لا هذا ليس من التصوف الإسلامي بشيء. هذا على سبيل المثال أماكن دخلها الإسلام فقط قدوة، لا لغرض اقتصادي ولا بالسيف ولا بأي شيء من هذه الأيام، وما زال الإسلام ينتشر رغم أن لا يوجد أي دولة تشجع هذا الموضوع، ولكن هو له قدرة دفع ذاتية أن ينتشر ويواصل الانتشار. يعني نعم، أنا أريد سؤال، يعني قضية حرية الإسلام وقضية الردة، يعني هنا الإسلام يترك الحرية في دخول الإسلام لست عليهم بمسيطر، وعندنا الردة في الإسلام، يعني كيف شيخ يعني ربما يعني تفصلنا فيه؟ الردة غير الحرية في دخول الإسلام. أصل أنت لما تكون حر في البداية، من شاء فليؤمن ومن شاء أن يكفر، إذا خدت قرار ودخلت الإسلام بيعطاك الأشياء، كما أنت لما بتاخد اسمه إيه ده جواز سفر أوروبي بيعلموك الحقائق الخاصة بيك، منها مثلا انك لا تتجسس على الدوله اللي خدت جنسيتها وتديها اشياء اخرى، هذه خيانه. كذلك من دخل الاسلام بيعرف حقوقه، ومن ضمن حقوقه الا يرتد، فاذا ارتد بيعامل كانه خيانه للدوله التي انتمى اليها. هو بيعرف حقوقه من البدايه، ودائما في لما يكون احد جاي يسلم لابد ان يقال له يا ان الدخول خروج من الاسلام مره اخرى صعب، لابد ان تفكر، لان الشروط هي هكذا. فاذا دخل ورجع بعد ذلك هذه الحريه موجوده قبل ان ينتمي لامه الاسلام. اذا انتمى بينتمي بشروط، اذا خالف الشروط ده هذا ممكن في كل الديانات. تلاحظ انت مثلا لو اخذت جنسيه بلجيكيه وتجسست على بلجيكا الدوله الثانيه وهم عرفوا، او ده في امريكا بيسوع الكرسي الكهربي ويكهربوا للخيانه في هذه التعليقات. مش معنى هذا مباح لهم وغير مباح للاسلام، كي يعني نفهم الاخر، يعني الطرف الاخر يعني نفهم الاخطاء. لابد تفهم في البدايه حتى تدخل انت لك مطلق الحريه، لكن اذا دخلت هناك شروط لابد ان تلتزم، لابد ان نعرف هذه الشروط تعرفها، والذي يعني ينطق الشهادتين يعرفه بدقه حقوقه هذه. هذا احد الاشياء. انا اريد فقط ان ارجع لابي بكر الصديق رضي الله عنه مره اخرى، الخطبه في صفحه 34 اللي هي بيحط فيها المبادئ السياسية لفترة خلافاته. هو لم يحكم إلا سنتين وثلاثة أشهر. ورغم ذلك ترك كل هذا الأثر في تاريخ الإسلام. يعني حتى لا نريد أن نبالغ، ولكن لولا لضاعت دولة الإسلام وضاع الإسلام. لولا أن الله سخره. لأن الإسلام دون دولة كان صعب وجوده بين القبائل العربية في ذلك الوقت. فمثلا هو في بعد مبايعته خطف هذه الخطبة فقال: أما بعد أيها الناس، يعني لاحظ هو بويع مبايعة خاصة فخطف هذه الخطبة، ولما بويع مبايعة عامة خطب الخطبة الثانية. ففي الخطبة الأولى قال: أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. لاحظ التواضع، الجميع يعرف أنه بالفعل خيرهم، ولكن هو هذا نوع من الايه؟ من التواضع للرعية. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق له، آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. لاحظوا القوانين، لاحظوا جزئية الجهاد هذه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أنت تلاحظ مثلا الأشياء اللي ركز عليها. أولا أنه ليس أكبر من أن يقومه أحد، هو الخليفة، ولكن يمكن أن يحاكم، يمكن أن يسأل عن قراراته. وبعد ذلك ان هو وضع خطه للجهاد شيء اساسي بالنسبه له، وان شيء اساسي اخر ان يكافح الفاحشه في المجتمع لانها لا تنتشر الا. وبالفعل نحن نعرف تاريخيا اول ما الخمر انتشرت في العالم الاسلامي في القرن السادس الهجري ضاعت دوله الاسلام. يعني نحن نعرف من خلال الاحصائيات متى انتشرت الخمر في العالم الاسلامي، حتى وصلت الى قصر الخلافه اللي هو لابد ان يكون رمز. هذا كان بالضبط في القرن الثالث الهجري، في العصر الثاني من عصر بني الدوله العباسيه. بدا الخليفه يشرب، وبدات الرعيه تشرب، والشعراء يدخلوا ومجلس الشرب دائر. واذا كان الخليفه نفسه بيشرب فما بالك ببقيه الشعب. عمهم الله بالبلاء. فتجد بعد ذلك جاء الصليبيين من الغرب والمغول من الشرق. فأصبح العالم الإسلامي كله تحت البلاغ. هذا سندرسه بعد ذلك. وهذا بالضبط حدث بعد انتشار الخمر. وإذا الخمر انتشر هذه أم الموبقات بيأتي بعدها كل شيء، زنا وربا وفاحشة وكل الأشياء بتاعتي بعد ذلك. لأني أصلا إن الإنسان ليس له إلا عقل ضاع، فهذا يعمل يفعل إيه؟ يفعل كل شيء. وفي القرن الثالث الهجري تقريبا سنة 260 بدأ الخليفة نفسه يشرب، نعم. فبعد ذلك حدث هذا ليه؟ لم يمر وقت إلا وأصبح الخليفة نفسه لا قيمة له، محتل حتى قصره لا يتحكم فيه، وأصبح يغير كل يوم خليفة، نعم. لأنهم عندما أضاعوا أضيعوا. يعني دائما حتى ابن خلدون يقول ان كل دوله لها اربع اعمار، ان من يبدا الدوله بدايه بيكون صاحب حميه وعصبيه في اقامه الدوله، بيكون عاش فتره غير مرفه قبل الدوله يحارب فارس، فعندما ينشئ الدوله بيصبح متماسك ويخاف على ما انجزه. بعد هذا الجيل ياتي الجيل الثاني ابن هذا الذي انشأ الدولة، بيكون هو نشأ في المدينة مرفه، ولكن من ربوه كان عارفه الشدة قبل الايه، قبل الدولة. فعندما ياتي الجيل الثالث بتبدأ الموبقات تنتشر، ان هو يكون ولد مرفه وربي على يد ابيه المرفه. وأول ما تبدأ الموبقات تنتشر في الجيل الثالث في الرابع بيبدأ الانحلال الخلقي في الطبيعة الدولة. هو حدد لها كده أن كل دولة بتاخذ 120 سنة، يعني هو حدد الجيل ب 30 سنة، فكل 120 سنة بتنهار الدولة. وهذا دولة الثانية بالضبط حدث الدولة العباسية، مسكت 130 بدأ انتشار الخمر 260، طلعت بالظبط هم 120 سنة أو 125 سنة، وبعد ذلك ضاعت الدولة. لذلك مقاومة الفاحشة ده أمر مهم جدا في أي دولة. وبعد ذلك عندما قال في الخطبة الثانية يا أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لأدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يطيق، إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات. يا العصمة. إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زهت فقوموني. يا فنحن نلاحظ إن الراجل حدد بداية في خطبته إن الجهاد مقدم لديه، ثم أعطانا الخطبة الثالثة التي يبين فيها أسس هذا الجهاد، الأخلاقيات للحرب في الإسلام، لأن هذا نص مهم جدا. وعندما نصل إلى عمر بن الخطاب لها خطبة مثل هذه، ولكن خطبة بتبين نوعية القضاء في الإسلام. أيضا خطبة توضع في النصوص العالمية الخاصة بالقضاء، كيف يقضي القاضي وكيف يتبع استنتاج الأحكام وكيف يحكم. هنا النص هذا بيبين أخلاقيات الحرب، وبعد أن اتسعت دولة الإسلام وأصبح لابد من إدارتها بقوانين حاسمة، جاءت خطبة عمر بن الخطاب اللي تتكلم عن القضاء. لاحظوا دائما هؤلاء الناس أصحاب تفكير عميق ولا يأتون الأشياء عفوا، ولكن هناك ترتيب ما لهذه الأشياء. تقدم. لذلك بعد تتقدموا في المراحل يعني. انت مثلا ستلاحظ هنا ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه اعاد دولة الاسلام فاتية مرة اخرى، وكون اول جيش محترف في الاسلام. بعد ان جاء عمر بن الخطاب اكمل جهاز الدولة الذي يدير الدولة، فركز على تقسيم الولايات والقضاء وقادة الجيش، وجعل الجيش بوتقة يسطر فيها القبائل العربية حتى لا تعود العصبيات مرة أخرى. يعني كان فلان خطة مرتبة، الأول صيانة الإسلام دين التوحيد، ثم بعد ذلك جيش ليحمي هذه الدولة، ثم إدارة لإدارة هذه الدولة. يعني كل خطوة بتأتي بعد مرتبة على الايه؟ على الخطوة التالية. فلذلك هو احنا بنحدد الجهاد وحدد اسلوب الحرب في الاسلام، اول شيء كان انفاذ جيش اسامة، يعني تركه يذهب الى الحرب، لان هو يعلم قيمة هذا، وهذا بالفعل قوي. يعني مثلا انا ذكرت ان القبائل اللي كانت بتجهز نفسها للهجوم على المدينة، ما الذي عطلها مثلا؟ هي متراقب المدينة. فوجد ابو بكر الصديق مواخذ الجيش وبيبعته للحرب، القبائل نفسها اللي كانت بتعد نفسها للهجوم خافت، قالت لابد ان لديهم سلاح سري او قوة خطيرة، ان احنا نظن ضعف، مع ذلك يبعث جيش. والذي خرج اللي هو خرج، اذا هو لما يبعث جيش للحرب اذا هو قوي ولديه جيش اخر، لابد ان نتمهل في الهجوم. لاحظ ان مجرد هذا القرار جعلهم يتشككون في قوتهم، ويظن ان ابو بكر لديه جيش اخر، لذلك لم يعني بعث هذا الجيش دون خوف، بينما هو لم يكن له جيش، لم يكن هناك الا كبار الصحابه الذين لا يحاربون والنساء والاطفال. لذلك ان هو وضع كبار الصحابه على مداخل المدينه لحمايتها، مع ان كانوا لا يحاربون، وكان دائما في الجيش يبقوا في النهايه لان هم اهل الشورى، واذا ضحيت باهل الشورى من سيحكم الدوله؟ يعني هل هذه تصبح خطة؟ مع ذلك أخذهم وجعلهم على مداخل المدينة حتى يحموها. خروج الجيش أخذ القبائل الأخرى اللي رأت، قالت لابد أنهم أقوياء ولديهم جيوش أخرى، لذلك بعثوا هذا الجيش دون خوف وتقاعسوا عن الهجوم. وبعد أن تبين لهم أنه لم يكن يوجد أي جيش، كان الجيش عاد من الحرب. لذلك بعد ذلك غزاهم في بلادهم. هذه على سبيل المثال احدى الافكار الذكيه جدا، ان انت لما تبعت الجيش والجميع بيراقبك سيظن انك اقوى كثيرا، لذلك انك بتتساهل في ابعاث جيش لديك اذا قوه اخرى، فخافوا ان يهجموا. عندما تبين لهم كان الجيش عاد من الغزو مره اخرى. فبعد ذلك عندما غزاهم في ديارهم بدأ ما يسمى القضاء على المرتدين. وكان السؤال هو دائما لماذا ارتدت العرب؟ يعني الأسباب، وهذا أحد أسئلة الحياة. يعني هذا في صفحة 36. حتى هم الآن غربيون يدرسون قضية الردة. نعم، أي كل الناس، لأنها قضية مهمة جدا في الإسلام. موضوع الردة هذا دائما نسأل لماذا ارتدت العرب؟ انتوا تجدوا دائما ان معظم من ارتدوا عن العرب، ولاحظوا مثلا هذه الخريطه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منطقه الحجاز، وهذه المنطقه هي التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم، ربى الصحابه فيها تربيه نبويه. بقيه الجزيره العربيه خاصه منطقه العراق والمنطقة القريبة من الساحل هنا، دخلت الإسلام فقط في وفود، بعد أن فتح مكة أخذت الوفود تاتي من الأماكن المختلفة، وتبايع الرسول سلما وتطلب من يعلم قبائلها. يعني كانت قبيلة تبع سواد بسبعة يؤمنوا ويقول إن قبيلتنا آمنت ونحن جئنا وفد عنها، ونرجو أن تبعث معنا من يعلمهم الإسلام، فكان يبعث معهم أحد الصحابة. فدخلوا في الإسلام ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، لذا لا يعد من الصحابة. يعني مثلا كيف قلنا نعد الإنسان صحابة؟ يعني من أقوال كثيرة جدا، فكان مثلا أحد الأقوال، نعم، رسول السلام، أحد رآه هو ما الكفر الكفر رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، صاحبه هو في عصر التابعين وضعوا قانون لتحديد الصحابه. قالوا لا نعد الصحابي صحابين الا اذا جاور الرسول حول او حولين وغزا معه غزوه او غزوتين. يعني حول او حولين، وكل هذا النقاش كان عن معاوية رضي الله عنه هل هو من الصحابة أم نعد من الصحابة؟ وطبعا أنتوا لو كنتوا تعرفوا أن معاوية مثلا أسلم في سنة 8 هجرية والرسول مات في سنة 11، يعني جاور الرسول 3 سنوات، وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غزوة حنين وغزوة الطائف، وهو غزا معه في الغزوتين وأخذ في هذه 100 ناقة وفي هذه 100 ناقة، يعني تنطبق عليه تنطبق عليه الشروط كلها اللي من الصحابة ومن كبار الصحابة أيضا. فمن رأى الرسول، كان الأطفال مثلاً من رأى الرسول يسموا في التاريخ لما ترجع لكتاب طبقات النساء يسموهم صغار الصحابة، يعني الذين رأوه صغيراً وإيه وتعلموا منه. فنجد أن كل هذه المكان لم يكونوا رأى الرسول، معظمهم لم يرى الرسول أبداً ولم يرى الرسول عليه السلام. فعندما حدثت الرسول مات، كل هذه المنطقة هي التي ارتدت، التي دخلت في الإسلام متأخرة عن طريق الوفود، يعني لم تر الرسول ولم يربيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الموبقات التي جاءت بعد ذلك جاءت من هذه المنطقة، يعني من قتل أبي عثمان بن عفان جاءوا من هذه المنطقة، إن هم جاءوا وحوطوا القصر وقتلوا كما سنعرف بعد ذلك، وإن هم على سبيل المثال في موقعة الجمل اللي أشعلوا الحرب بين جيش علي وجيش السيدة عائشة رضي الله عنها، رغم أنهم كانوا انتهى الموضوع سلما ويسهزأتون، هم قالوا لو ذهبوا سلما سيتفرغون لنا. ففي الليل هجم جزء منهم على جيش علي فقالوا جيش عائشة هجم علي، وجزء آخر هجم على جيش عائلة فجيش عائشة قال جيش علي هجم، واشتبكوا في موقعة الجمل. يعني هم كانوا أصحاب فساد قتلة، ويعني أثاروا المعارك بينهم وبين المسلمين، ولم يترسخ إسلامهم إلا فترات متأخرة، ولكن هي لأنهم دخلوا متأخرين في الإسلام كانت جاءت منهم. لذلك أول مثلا عندما نذكر أسباب الردة نقول تأخر دخول معظم العرب في الإسلام، هم الذين ارتدوا بهذا الشكل، وكانوا يتصورون أن محمد صلى الله عليه وسلم مثل كسرى ملك الروم، لأن ملك الروم كان بيفرض إتاوة ما نسميها الآن ضريبة. فلما كانوا بيقوا كانوا بيخرجوا على كسرى ويقولون لن ندفع الإتاوة. فهم بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يعني كنا ندفعها لمحمد ومحمد مات لا ندفعها لأحد بعد، يعني هم فهموا ان موضوع الزكاة في الإسلام مثل الإتاوة، هي ليست إتاوة على الإطلاق، لأن الإسلام لا يأخذها لنفسه، ده كان بتأخذ من الأغنياء ترد على الفقراء من نفس المكان للضمان الإجتماعي، بينما كسرى كان بيأخذها لنفسه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذها لنفسه، لذلك ليست إتاوة على الإطلاق، ده جهاز إسلامي أو طريقة إسلامية في تنظيم توزيع الثروة على المجتمع، يعني تأخذ من الغني وترد على الفقير وهي لا تأخذ أي شيء. بيت المال لم يكن يدخله إلا غنائم الحرب، وبعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب ضرائب الأرض الجزية التي كانت مفروضة على أو خراج الأرض، هذا فقط الذي كان يمول. وبعد أن انتهت الحروب واستقرت دولة الإسلام لم يعد هناك غنائم، كان بيت المال فقط بيأخذ أموال من ضرائب الأرض وعشور التجارة، يعني مر التجارة أجنبية كانوا بيعشروها يقسمون 10 أقساط ويأخذوا 10% عشور، يعني 10% من هذه التجارة فقط، ليس أكثر منها. وهذا موضوع العشور ظل موجود حتى إلغاء الخلافة العثمانية 1924، لأنه كان جزء من الإسلام، لذلك ظل موجود حتى حتى النهاية، وكان منه يغذى المال الموجود في بيت مال المسلمين. جميل. إذن الأسباب مثلا تجد في صفحة 36 إن الجزء هذا في الفقرة آخر سطر في الفقرة الثانية، ويعلل المؤرخون أسباب ارتداد العرب عن الإسلام في الأسباب التالية. السؤال سيكون هكذا: كيف علل المؤرخون أسباب ارتداد العرب عن الإسلام؟ أو سؤال نفس الايه؟ من نفس الفقرة سيخرج السؤال. فتقول أول شيء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، رقم ثاني العصبية القبلية، إن الرسول إن العصبية القبلية لم يكن قد قضي عليها بعد، وعندما حدثت ردة مثلا لاحظوا في اليمامة مثلا عندما ظهر فيها الكذاب مسيلمة كذاب، كان بقية قبيلة مسيلمة تعرف أنه كاذب، وعندما سئلوا لماذا ترتدوا وأنتم تعرفون أنه كاذب، فقالوا كاذب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر. نعم. صادق مضر اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يعرفون أنه صادق ويعرفون الناس هذا كاذب، لكن العصبيه القبليه جعلتهم يفضلون كاذبهم على صادق، مع ان الحكمه ضلت المؤمن. لذلك حتى الاسلام يقول، القران يقول قالت الاعراب امنا كل المؤمن ولكن اسلمنا، ده انتوا استسلمتوا امام قوه الاسلام. الايمان سياتي بعد الممارسه وبعد التربية الإسلامية، لكن الآن هذا الإسلام أمام قوة الإيمان، قوة الإسلام. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد القضاء قال لابد أن يوجد للإسلام جيش قوي قاهر يخيف الأعداء أو أعداء الإسلام أن يرتدوا عن الإسلام أو يهاجموا الإسلام. وهنا من إحدى الأشياء الجيدة رب ضر نافعة من موضوع الردة أن أنشئ للدولة الإسلامية جيش محترف. أنا ذكرت هذا أكثر من مرة، إني كان دائما يدعو داعي الجهاد فيخرج من يستطيع، هذا غير ممكن الآن بعد تطور الدولة. لابد أن يكون هناك أناس لا دور لهم إلا الحرب والتجهيز للحرب وصناعة الأسلحة وشراء الخيول وتدريب الخيول، ده هذه وظيفة ضخمة جدا. لذلك تدريب لذلك هذا الموضوع لابد أن يكون له ناس متفرغين متخصصين لا يفعلون أي شيء غير هذا. لذلك أصبح بيت المال مسؤول عن ما يسمى ديوان الجن وتجهيز الجيوش وشراء الخيول وشراء السلاح وتصنيعه وتدريب الشباب الذين لا يريدون القتال على الحرب. حتى القادة يعني يعني حتى الايه حتى ينضموا للجيوش بعد ذلك ويستطيعوا الايه المحاربه. وبعد ذلك من الفضائل ايضا التي حدثت بسبب هذا غزوة القضاء على المرتدين موضوع جمع القران الكريم، وهذه قضيه حساسه جدا لابد ان تفهم بدقه، لاني انا قرات لكثير من المستشرقين دائما يريد التشكيك في منهج جمع القرآن الكريم، مع أنه لا يوجد أي تشكيك في هذا الموضوع. نحن نعرف أن القرآن الكريم قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممنوع، وكيف كانوا يصلون؟ ما كانوا يصلون بالإيه؟ بالقرآن. إذن الآيات كانت مرتبة لا يوجد فيها، والصور كانت مرتبة. كيف كانوا يصلون القيام؟ لابد أن يكون القرآن من وجود الرسول عليه الصلاة والسلام منظم ومعروف ترتيب كل الآيات في كل الصور. ونحن نعرف من الأحاديث أن كانت كلما نزلت آية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعوها في صورة كذا بعد آية كذا، لأن كان بينزل ترتيبها، ولأن كان بيصلي بها فكل الصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم بنفس الترتيب. إذا ما معنى تسجيل القرآن أو كتابة المصحف؟ ليس معناه كتابة من جديد، ليس معناه أن أسامة بن زيد رتبه، لأن المستشرقين بيظنوا هكذا أن هم الكلام كان غير مرتب وهو رتبه فأكيد أخطأ في الترتيب، هم بيفكروا هذا. لا، ده كانت مكتوبة على جلد الماعز وسعف النخيل والحجر وما يسمى الكتف، الكتف لأن عظمة الكتف عند الحجر عريضة جدا، فكانت بتوخذ ويكتب عليها. وكانت كل هذه الأشياء موجودة عند الصحابة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كان في بيته أيضا أوراق مكتوبة عليه، وكان كلما جاءت أوراق من البردي بيكتبوا عليها ما موجود على السعفة وعلى الأكتاف ويدخلوها عند الرسول، ولكن عندما مات الرسول عليه السلام لم يكن موجودة في كتاب بين دفتين. لذلك لدينا اسمين، لدينا القرآن ما يقرأ والمصحف ما بين دفتين، ما صحف على صحف، ما كتب على صحف ووضع بين ايه بين دفتين. فهذا فقط ما فعله سبب زيد بن ثابت، ان هو جمع كل هذه الاشياء ووضعها بين دفتين وخاط الدفتين، لم يفعل اكثر من هذا. لكن هو دائما السؤال لماذا اختار اسامه بن زيد، هذا سؤال قد ياتي في الامتحان، لماذا اختار اسامه بن زيد ومنهجه في تسجيل القران؟ يعني السؤال هكذا مرة أخرى، ما الأسباب التي دعت إلى تسجيل القرآن الكريم كتابة، ولماذا اختير زيد بن ثابت لهذه المهمة، وما منهجه؟ يعني أسباب الكتابة، إيه الأسباب اللي دعت أبي بكر الصديق يكتب المصحف، ولماذا اختار زيد بن ثابت، وما منهج زيد بن ثابت فيه؟ فالفكرة هكذا. طبعا نحن نعرف السبب الأساسي إن كثير من الصحابة ماتوا في الحمام في يعني اليمامة، معركة اليمامة، 1200 من الصحابة، وهؤلاء 1200 كانوا من حفظة القرآن الكريم. وعمر بن الخطاب عندما علم بهذا الأمر نصح أبي بكر الصديق، قال له لقد استحر القتل في حفظة القرآن الكريم وإني أرى أن تجمعه. فاستخار أبي بكر الصديق ووجد أنه الجمع أفيا، فجاء بزيد بن ثابت وكلفه بجمع القرآن. لماذا زيد بن ثابت بالذات؟ لأني نعرف بداية أن زيد بن ثابت حبر الأمة كان أحد كتبة القرآن الكريم ويكتب منذ صغر سنه، لأن نحن نعرف في الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كان زيد بن ثابت هذا في الثانية 10 من عمره، وكان يحفظ 12 سورة من القرآن الكريم دون أن يرى النبي، وقدم له من أهل المدينة على أنه نابغة المدينة. انظر يا رسول الله هذه العبقرية التي لدينا. فالرسول اختبره فعلم زكاه، فقال له وهو في الثانية 10 اذهب فتعلم العبرية فإنني ياتيني رسائل ولا أريد أحد أن يطلع علي، أو علمه من هو طفل. فذهب إلى أحد المدارس العبرية وتعلم العبرية في 17 يوم، معجزة لا يفعلها إلا إنسان موهوب، موهبة ضخمة جدا. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين أنه يعرف العبرية قال له اذهب فتعلم السريانية. فذهب تعلم السريانية في أسبوعين وعاد للرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الرسول عينه كاتب للوحي من هو صغير في هذا السن. وهذا الصحابي بالذات لم يكن يسمح له من الخليفة أو من الرسول عليه الصلاة والسلام مغادرة المدينة، وكان له مرتب من بيت المال لا يسمح له بالعمل لأنهم يحتاجونه، فكان له مرتب من بيت المال لا يذهب إلى أي عمل، وسمي حبر الأمة بسبب علمه تفرغ. وكانوا كلما أرادوا شيء بعثوا يسألونه. لذلك الرسول لما عينه كاتب للوحي، نحن نعرف من التاريخ أن الرسول عليه السلام كان دائما بيراجع القرآن على جبريل مرة في السنة في رمضان، كان دائما هو مع الرسول في وقت المراجعة. لاحظوا هذا المدى، يعني أنا عندما قرأت هذا الأول مرة أصابتني رعشة، يعني هو في حجرة مع النبي ومع جبريل وبيقرأ القرآن، يعني شيء مرعب يعني. وبعد ذلك ظل يحضر العرض مع القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يأتي معه بعض الصحابة الآخرين إلا في آخر عرضتين، يعني السنة اللي مات فيها الرسول عليه السلام عرض فيها العرضتين، آخر عرضة كان هو الوحيد الموجود. يعني لاحظوا 11 سنة يراجع القرآن مع جبريل ومع الرسول عليه السلام، وهو كاتب الوحي وهو بهذه العبقرية في التعامل. لذلك هو عندما استقرت دولة الإسلام لم يكن يسمح له بالاشتراك في الحرب ولا أن يغادر المدينة ولا يفعل أي شيء يتعبه، ومرتبه يذهب له في البيت وفقط يبقى تحت أمر الخليفة. فعندما مات الرسول وأرادوا جمع القرآن كلفوه بهذا، فوضع منهج للجمع ممتاز جدا. هو لديه كل الأوراق اللي كانت عند الرسول، ولديه كل سعف النخيل، ولديه كل العظام، ولديه المكتوب عليه، وهو فقط ينقلها من الليلة، ولكن لم يكن يكتب آية إلا بشاهدين من الصحابة وحفظه. يعني هو يحفظ وعنده شاهدين من الصحابة وأمامه المكتوب على الورق وعلى السعف وعلى لا. يعني أي ضمان أكثر من هذا؟ لا يوجد شك. كل إمكانيات متوفرة. لدرجة إن كل آية كان بيجد فيها مئات من الصحابة الذين يعني، والراجل بيصلي بالناس طوال الوقت بالآيات. يعني إذا لا يوجد شك. ده هذا كأنه اختيار إلهي مسخر لموضوع جمع القرآن الكريم، إعداده بهذا الشكل. يعني حتى يعني مثلا الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا من ضمن الإعدادات الإلهية لحفظ القرآن بهذا الشكل. وظل حتى في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أراد أن ينشر، لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتب المصحف كتاب واحد فقط، وهو بعد أن كتب وسلم له جعله في محفوظات الخلافة في مكتبه. لأن نحن نعرف من أوصاف السيرة أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يسمى من قبل السفراء الأجانب وزير الخليفة، لأن كان مكتب الخليفة أو الحجرة التي يجلس فيها أبي بكر موجودة في الداخل، وفي الحجرة الأمامية موجود عمر بن الخطاب، لا يدخل أحد ويخرج إلا باستئذانه حتى لا يضيع وقت الخليفة. لذلك كانوا يسمى وزير الخليفة. فبعد أن جمع القرآن وضع عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولما مات أصبح عمر الخليفة فكان أيضا مع عمر. وبعد أن مات عمر رضي الله عنه واستشهد، نقل هذا المصحف عند السيدة حفصة رضي الله عنها. وعندما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن ينشر هذا المصحف في بقية، لأن القادة الفتوح قادة الفتوح بحثوا له يا خليفة رسول الله أدرك المسلمين لقد اختلفوا في القرآن، لأنه هو كان يلاحظ أن المقاتلين مثلا في العراق كانوا عندما يقرؤون آية الآخر يقول له لا ليست هكذا أنا سمعتها بهذا الشكل. يعني إذا هو القرآن له شكل ثابت ونطق ثابت، ولكن من يحفظوه بدأوا يختلفون عن طريقة النطق. فهو بحث للسيدة حفصة رضي الله عنها وطلب منها النسخة التي لديه، وأرى ونسخ من هذه وسلمها مرة أخرى إلى زيد بن ثابت، وجعل في خدمته ثلاثة من صغار الصحابة أن يكونوا معه في الموضوع، وكتبوا مرة أخرى فكتبوا منها خمسة نسخ. ومن هذا وعادوا الأصل للسيدة حفصة مرة أخرى. من هذه الخمسة نسخ احتفظ عثمان لنفسه بنسخة ووزع الأربعة على الأمصار، على أمراء الأمصار، وقال لكل أمير لابد من نسخ نسخ من هذا الأصل وتوزيعه على المدن والمساجد الصغيرة. لاحظوا النظام، لأن هذا أمر دولة. وأمر بإحراق كل النسخ الموجودة قبل هذه النسخة. هذه هي النسخة الأساسية في الإسلام، هي تسمى المصحف العثماني أو نسميها الخط العثماني. هو يسمى الخط الحجازي لأن هذا أول خط تطور في اللغة العربية، خط الحجاز اللي أخذه تجار الحجاز من الكتابة الآرامية القديمة ونسخوا منه كتابة جديدة، ولكنه كان غير منقوط، يعني لا يوجد عليه نقاط ولا يوجد عليه تشكيل. لذلك نحن نعرف من المخطوطات، من يدرس المخطوطات، إني بعد أن دخل الأجانب أو العجم في الإسلام أصبحوا لا يستطيعون قراءة الكلام دون نقاط. يعني أنت مثلا كرجل لغتك الأم العربية ولديك زائقة عربية، يمكن أن تقرأ الكلام وتفهمه دون نقاط من السياق، لأن أنت بتتذوق الموضوع وعارف أن السياق لابد أن يكون هكذا. لكن هو كأجنبي، لا، اللغة العربية ليست لغة الأم وليس لديه الزائقة في معرفة الكلام، فبدأ يخطئ في الحروف المتشابهة، الفاء والقاف والباء والنون والتاء والساء، لا يعرفون أي حرف من هذه الحروف. فجاء أحد العلماء يسمى نصر بن عاصم فابتكر التنقيط، النقط، وضع، لذلك المثل يقول وضع النقط على الحروف، يعني يوضح كل شيء. لذلك جاءوا على النسخ القديمة، ولأنها كانت مكتوبة بخط أسود وضعوا النقاط بالأحمر على النسخ القديمة. لذلك حتى مثلا علماء المخطوطات الآن عندما يأخذون المخطوطة بيأخذوا جزء من الحبر لأنه ده كيمياء، ويحللوه في المعمل فبيعرفوا عمره، فبيحددوا عمر المخطوطة من أين. فعندما يقرأوا يأخذوا الخط الأسود يجدوا من عصر الرسول عليه السلام، يأخذوا الخط الأحمر يجدوا 100 سنة بعده. فتفهموا هذا الموضوع، يعني هذا مهم في المخطوطات. الناس تتاجر وتبيع المخطوطات. وأشياء ظريفة مثلا، نحن نعرف مثلا أن آخر أوراق موجودة من مصحف عثمان رضي الله عنه موجودة في المغرب الآن، آخر نسخ، يعني هو قتل رضي الله عنه وهو يقرأ فنزل دماء على المصحف. بعد ذلك كان فيه في تاريخ الإسلام تزوير كثير جدا، كثير من الناس تكتب مصاحف وتضع دم عند الآيات وتقول هذا هو مصحف عثمان. وحتى الآن نعرف مثلا في كازاخستان مصحف عليه دم ويقول مصحف عثمان، لكن لما تبحث في الأوراق وتاريخه غير موجود على ذلك. لكن نحن نعرف مثلا تاريخيا إن آخر مصحف، لاحظوا القصة الطريفة، يعني آخر مصحف عند عثمان عندما قتل رضي الله عنه أخذه ابنه إبان بن عثمان بن عفان، ثم توارث في الأسرة حتى جاء معاوية واشتراه منه هذا المصحف، فبقي عند بني أمية من خزائن الخلافة، وكل خليفة بيأخذه. عندما سقط الدولة بني أمية وانتقلوا للأندلس أخذوا معهم المصحف إلى الأندلس، حتى ظلت دولة بني أمية في الأندلس. وعندما سقطت وجاء المرابطين واحتلوا الأندلس وفتحوا الأندلس مرة أخرى، كانوا يعرفون بوجود هذا المصحف، ولكن كانت ضاعت منه أوراق كثيرة من عبر التاريخ أو دابت ولم يوجد إلا هذا. ونحن نعرف أن المرابطين بعد أن دخلوا الأندلس قاموا باحتفالية ضخمة جدا وأخذوا المصحف وتطبيقه بالعطور ووضعه في حرير ونقله إلى المغرب. فنحن نعرف تاريخيا أين هو، وأن كل النسخ الموجودة الذي يقول لك في كازاخستان في روسيا مش عارف كلها نسخ مزورة، يعني الخطاطين بعد ذلك. لكن آخر أوراق يوجد في المغرب حوالي 50 ورقة لأهلي، هي آخر أوراق موجودة من هذا المصحف، موجودة الآن في المتحف الملكي في الرباط ولا في الرباط. هذه آخر أوراق من هذا الايه، من هذا المصحف. يعني نعم، لكن مثلا لاحظوا ان العباسيين لما جابوا اخذوا الحكم من الامويين صدروا منهم كل شيء، بردة الرسول وشعر الرسول وقصر الرسول وصندل الرسول اللي كان بيلبسه وكل هذه، لان نعرف احنا موضوع البردة سندرس في الشعر الاسلامي البردة اللي كتبها كعب بن زهيب، وان الرسول عندما عجبته القصيدة لم يكن معه أموال، كان أهدي بردة جديدة لم يلبسها إلا عدة مرات من اليمن، بردة يمنية، فخلعها وأعطاها للشاعر. فظلت الشاعر يتوارثها وأبناء ويعرض عليه مبالغ كثيرة وهو يرفض، حتى جاء بني أمية واشتروها ب40,000 دينار، مبلغ ضخم جدا، يعني لا أدري كم، إذا كان الدينار وزنه مثلا، لأن الدينار كان حدة وزنه 6 جرام ذهب خالص، فأنت مثلا تعرفي 40,000 دينار في 6 جرام يقوم العدد هكذا تضربيه بالسعر الحديث أكيد نصف أكثر من 1,000,000 بهذا الشكل. وبعد ذلك أصبحت العادة عند بني أمية أن الخليفة إذا ذهب للخطبة يلبس بردة الرسول عليه الصلاة والسلام، وظن هذا مع بني أمية يتوارثونه، حتى إذا جاء العباسيين صدروا منهم كل هذا الموضوع، وعندما جاء المغول ودمروا بغداد العباسيين هربوا من بغداد ومعهم آثار النبوية ولجأوا لمصر، وظلوا موجودين في مصر وعندهم الآثار الخاصة النبوية بتاعتهم، حتى جاء العثمانيين واحتلوا مصر، فكان موجود آخر خليفة عباسي كان رمز، يعني هم نفس الأسرة بتتوارث اللقب لكن لم يعد لديها أي شيء. فالخليفة العثماني كان سليم الأول جاء بآخر واحد مع اللقب العباسي وأرغموا أن يتنازل عن لقب الخلافة للخليفة العثماني، وأخذ منه كل الأشياء البردة والتعريف، وهذه موجودة الآن في اسطنبول في متحف من المتاحف، قايد بايو يعني أظن هذا في المتحف، وهو تلاحظ القصة ظريفة يعني طريفة، أن الناس دائما بتأخذ هذه الأشياء وتهتم فيها. فهذا المصحف الذي كتب تاريخيا لم يعد منه إلا في المغرب عدة طيارات لا أكثر من هذه اللي لم يبقى من هذه النسخة أكثر من إيه من هذا. انتهى الوقت؟ نعم؟ بقي أربع دقائق 15 دقيقة. جميل. فعثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف بهذا الشكل تم تثبيت الكتاب، لكن النص الشفهي القراءة ثابتة، الرسول كان يصلي بها طوال الوقت والصحابة بيصلوا بها، فترتيبها شفهيا ثابتة منذ عهد الرسول عليه السلام. ما فعله أبو بكر وعثمان هو مجرد نقل من أوراق مفككة إلى أوراق مربوطة حتى يحفظ الايه يحفظ النص، وبعد ذلك لم ينسخه ويوزعه. وما عندما جاء عثمان لم يفعل أكثر من أن النسخة الوحيدة صارت نسخ ووزعها. ومن الحكايات الظريفة دائما أن ما إن وصلت أي نسخة لأي ولاية من الولايات إلا جمع كل المصاحف القديمة وأحرقوها، كان الوالي بيجمعها، إلا أهل اليمن استحرموا أن يحرقوا القرآن الكريم، فكانوا بيبنوا مسجد صنعاء، كان فيه سيل حدث وهد المسجد فبنوه من جديد، يعني هو أول مسجد بني في اليمن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عندما بعث معاذ وموسى الأشعري بنوا بنوا المسجد. فبعد أن هدم المسجد بسبب سيل من السيول أرادوا أن يبنوه بمتانة أرض، فلما بنوه جاءوا على السقف وبنوه من طبقتين، طبقة أولى وضعوا عليها كل المخطوطات القرآنية الموجودة التي لم يحرقوها، ثم بنوا طبقة أخرى، فظلت المصاحف في سقف المسجد بين الطبقتين. مفهوم هذا؟ محفوظة. لأن هذا أفضل مكان، لو وضعوه في الأرض الناس ستدوس عليه، لو دفنوه في الأرض، فلذلك أهم شيء أن يوضع فيه في سقف المسجد. وتصوروا هذا ظل موجود ولا يعرف أحد حتى سنة 1970. في سنة 1970 كانت هناك مشكلة في السقف، يبدو أن كانوا بيركبوا كهرباء أو شيء من هذا القبيل، وفجأة راح سقف المسجد سقط، وسقطت معه كل المخطوطات القرآنية. ده هذا كان من أعظم الكنوز اللي ممكن تتخيلها، خاصة بالنسبة لتطور اللغة العربية وتطور الخط اللي بتكتب به اللغة العربية. لأن نحن كنا نعرف إن الخط الحجازي كان بيكتب دون نقاط، لكن ليس لدينا نماذج تبين. وفجأة هبط من سقف بعد ذلك. وعندما يعني الناس سُحقت أخذوا يجمعون الورق فوجدوا فيها 40 مصحف كامل. منذ البداية بحث هذا مهم جدا من الناحية التاريخية. والأربعين مصحف الكامنة لا تختلف مع مصحف زيد في حرف واحد. يعني وجود هذا شاهد على أن ما فعله زيد بن ثابت كان ثقة ولا كل المصحف 40 مصحف. عارفة لو يوجد مثلا خطأ فيهم كنا قلنا إذا ثابت أخطأ، زيد بن ثابت أخطأ، لكن لم يوجد ولا خطأ واحد في 40 مصحف. وبقية الأوراق كانت تعود لتمانين مصحف آخر لكن كلها مفككة غير كاملة. يعني رتبوها فأصبح لدينا 80 مصحف ولكن غير كاملة، وما وجد فيه ولا يوجد خطأ واحد ولا فرق بين ما سجله زيد بن ثابت وبين ما في هذه المصحف. وهذه المصحف من قبل مصحف عثمان، لاحظوا لا يوجد خطأ واحد في المصحف. طبعا الكثير من الأشياء سرقت من هذه المصحف، يعني يوجد الآن في المتحف في اليمن 40 مصحف كاملة، لكن الأوراق المفككة سرقت كثيرا. ومنذ 3 أشهر في جامعة في إنجلترا اسمها برينجهام أعلنت أنها وجدت أقدم مخطوطة للقرآن الكريم، وأخذوا يحللوا المخطوطة فوجدوا أنها كتبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لابد أن يكون أحد الصحابة هو التي كتبها لأن التاريخ يعود إلى عهد الرسول. وبعد ذلك مثلا من أين جاءت المخطوطة؟ الجامعة قالت ده نحن اكتشفناها مدفونة لدينا في المخزن منذ 100 سنة ولا نعلم. طبعا هذه كذبة مسروقة من اليمن. دائما يخترعوا قصة حتى يبرروا ان هي وجدت. هي واحد من اليمن في وقت الثورة والحرب سرقت ووصلت لهم، فلا بد ان يخترعوا قصة حتى يضعها في المتحف ويقول لك ده مدفونة لدينا في المخزن منذ 100 سنة. وهذا الموضوع مكرر، ده يفعله الفرنسيين بيفعله الألمان دائما. كل ما يجدوا حاجة جديدة سيعرضوها في المتحف يقول لك ده نحن اكتشفناها، كأني مثلا المخزن بتاع متحف اللوفر يعني اسمه ايه ده كيس الحاوي اللي كل شوية يجدوا فيه شيء غير. هي بتبقى مسروقة، يعني هي مازال حتى الآن يسرقوا في تراثنا ويخترعوا قصص لتبرير. وهذه النسخة مسروقة من اليمن. الخروج دون استئذان الدخول الاستئذان. للأسف أنا عليكم مثل في المدارس الثانوية حتى يكون هناك في الجامعة عادة بيكون الله